بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت

ينشرون ومن وله المثل الأعلى في السماء كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل